Exactement. بس بينك وبينه عشان الجماعة دول لو وصلوا بتاع الصبح يقول لك خلي ربعية. ما لعبت كرة لا لا تقلقش. وحدوه من الشيطان الرجيم was وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. One. يسبحن بالعشي والإشراق والطير مأشورة كل له أواب. والطير مأشورة كل له أواب. وشددنا ملكه خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى Oh. Oh!

Oh,

Thank you. لسه يا دكتور جايب لك من دار السلام. يا دكتور لسه مولانا لسه ما تمتعناش والله. وما خلقنا السماء Yeah, I mean,